سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. ويل لكل همزة لمزة. هلا قداتا محكومة كمالا مومي بيين من سي محولو تحوتين. الذي جمع مالا وعدده. هم حمومو نافلو مدنتي أني هاتو كنتي هايرغا. يحسب أن ماله أخلده. وتجي هاجيجي هافوكو على نافلو مدنو ولبي سبتنجرو كلاين ها لابا الدنيا ها كانه ألا لا قرش روما. كلا لينبذن في الحطمة. كونتونيا إكموهونينا أجيكي نامين يموهونين إبا فايلا تاتولي نيسي فنبي تفتن إسمين فياقنولا. وما أدراك ما الحطمة. تكي لابا صلى الله عليه وسلم منبيل لنا مموه وهتما تاوتي. نار الله الموقدة. ومن جوتي ألا لا تعلم نمبي منرا نمبي لبلو حفتي. التي تطلع على الأفئدة. من قندوبي فتيارين أسدون سوفو كلا هتها صندميكان. إنها عليهم مؤصدة. تاو من جوتي أبي بتلا جهنم غولو كموكان. في عمد ممددة. جلوهلوتو من ربي جانيان إبي كلام باندين. فايكنابو تاووتو.